اكتمل مشروع المرحلة الأولى من استصلاح أرض كونغيدو للمات. أقيمت حفلة تدشين في عين المكان يوم السادس الخميس. حضرها كواك بومجي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والإداريون والمشتغلون في المؤسسة العامة لاستصلاح أرض المات بمحافظة بيونغان الشمالية. إن الأرض المستصلحة عند الساحل الغربي هي ثروة خالدة لازدهار الوطن أتت بها روح الاعتماد على النفس والتعزيز الذاتي وروح الكفاح المستميت لطبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة البطلة التي نهضت كالجبابرة في القادة الوطنية المقدسة لتوسيع أراضي الوطن.